الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله مصطفى وآله وصحبه ومن اجتباه، ما بعد. فيا أيها الإخوة والأخوات، يطيب اللقاء بكم لتدارس هذا اليوم كتاب الأطعمة والذكاة والصيد. بدأ رحمه الله المؤلف في الكلام عن الأصل العام في الأطعمة. الطعام كما هو معلوم كل ما يطعم حتى الماء، وذلك في قصة مثلا طالوت، قال ومن لم يطعمه فإنه مني، مع أنه شراب، وجاء في ماء زمزم طعام طعم مع أنه شراب، وإن كان الغالب أنه يطلق على ما يؤكل من غير المشروب من النبات والحيوان وغيره. جيدا، نبدأ بضوابط في باب الأطعمة، أغلبها في المنهيات، لأن الأصل عندنا القاعدة اللي ذكرها المؤلف، قال الأصل فيها الحل. إذا في الأصل في أي طعام، حتى لو كما نقول شيء حديث يصنعه الناس أو يوجد من حيوان بري أو غيره، فالأصل فيه الحل والإباحة، وذلك ذكر الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وقال هو الذي خلق لكم، لم تدل الإباحة ما في الأرض عموم جميعا، وقال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، إلا إذا فقرر أن الأصل الحل والإباحة إلا ما استثني. وقال سبحانه وتعالى كل مما في الأرض حلالا طيبا. ثم ذكر المؤلف الضابط الثاني، قال كل طاهر لما ضرت فيه من الأطعمة فإنه مباح. إذن الأصل كل طاهر لا مضرة فيه، طاهر الوصف الثاني لا مضرة فيه من أطعمة فهو مباح، وعلى هذا يخرج ما اختلف فيه أحد الوصفين. فإذا قلنا طاهر النجس والمتنجس، فالنجس كالدم والميتة والبول، فهذه لا تحل، كما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. والمتنجس، لكن الفرق بينهما أن النجس لا يمكن أن تزول نجاسته إلا على قول من يقول بالاستحالة، يستحيل الدم مثلا إلى مادة أخرى. أما المتنجس فإنك ممكن تطهره على القاعدة التي ذكرناها في باب المياه وتطهير المائعات. الثاني ما فيه مضرة كالسم، وكذلك عند المشهور عند الحنابلة مثل الخمر وغيرها. الله عز وجل ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، والقاعدة ترى عند المشهور عند الحنابلة أن كل ما حرم فهو نجس، وكل نجس فهو محرم. إن هذه القاعدة عند الحنابلة، يعني مثلا الحنابلة يقولون هذا مشهور عنهم، أنه كل ما كان محرما فهو نجس وما كان نجس فهو محرم. مثال عندهم الخمر، كما معنا في كتاب ذات النجاسة، الخمر عندهم نجسة. طيب لأنه ما دام أنه محرمة وجاء يعني في الآية تحريمها، إذن هي نجسة. فلو كان إنسان مثلا معه أو صار في ثوبه خمر يقول هذا مثل البول لازم يغسله. كذلك قالوا مثلا لو الإنسان حط في جيبه مثلا سم مثلا في أنبوبة أو علبة وصلى ما تصح صلاته، قالوا لأنه محرم والمحرم نجس عندهم. وكان طبعا الرواية الأخرى والتي اختارها بتقييد الدين ابن تيمية، لا أنه لا ليس كل ما هو يعني محرم النجس، قد يكون شيء محرم لكن ليس بنجس، لكن كل نجس محرم وليس كل محرم نجسا على قاعدة الثانية. ثم بدأ المؤلف يذكر ضوابط الحيوانات. فعندنا الأصل أن حيوانات البر مباحة كما ذكر المؤلف، وهي داخلة في الأصل الأول، لكن ممكن نستثني إما أشياء ضبطها الشارع بنص أو ألحقت بما يعني استنبطت من الشرع فيما فهم منها فقهاؤنا رحمه الله التحريم. فنقول ممكن نسميه ضوابط المنهيات في باب الأطعمة، خصوصا في باب الحيوانات، كل ما نهي عنه من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير أو مخلب من الطير، هذا نقول يحرم، وسأتي التأكيد عليه بأمثلة، وسأعرض قدر الإمكان سنمر اليوم على حديقة الحيوانات، يعني سنمر على كثير من الحيوانات وبالصورة كذلك. عندنا مثل الذئب، الصقر، النسر، الأسد، الفيل، هذه كله ذئاب. وكذلك ممكن نذكر ضابط، كل ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام، كل ما نهى الشارع عن قتله، مثل النحل، النمل، الهدهد، هذه نهت الشريعة عن قتلها، الضفدع، فهذه ما دام الشريعة نهت عن قتلها إذن يحرم أكلها، يحرم أكلها. من القواعد كذلك، كل ما أمر الشارع بقتله فهو حرام أكله، كل ما أمر الشارع بقتله، يعني أمر الشارع بإتلافه، مثل الخمس مذكورة في الصحيحين، خمس يقتلن في الحل والحرم، وفي رواية في يعني الرواية اختلفت، فمجموعها سبع يقتلن في الحل والحرم، المشهور منها الحية والعقرب والعقرب والكلب الأسود والغراب الأبقع والحدأة. وكذلك سيذكر المؤلف ما يأكل الجيف، فما كان من عادته ليس طارئا، يعني ما يأكل الجيف فهو محرم عند جمهور العلماء، منهم الغراب. وعندنا كذلك سيذكر المؤلف ما استخبثه العرب، ما استخبثه العرب ذو اليسار منهم، ليسوا أهل القرى والبادية إنما وليسوا أهل العجم، العجم قد يكون ما هب دبين، لكن يقصد المؤلف ما استخبثه العرب، لأن القرآن نزل بلغة العرب ونزل يعني على وفق عادة العرب، فهو محرم كما سيأتينا في القنفذ وغيره. طيب فعل هذا، إيش رأيكم في الحيوان الأول؟ ما هو، ما هو الحيوان الأول؟ ريم أو غزال؟ إذن هذا دخله يجوز ولا ما يجوز؟ نعم يجوز أكله الظبي. طيب الثاني، وش هو هذا الثاني؟ نعم نعم، وش حكم أكله؟ داخل في الأصل. وفي قاعدة لطيفة كذا قالوا كل ما هو صيد فيباح الأكل، إن هذا تأكيد، كل ما هو صيد يعني كل ما يصاد، أو ما جاء الشريعة بأن يجب فيه كفارة الصيد في باب الحج، فهذا يباح أكله، مثل الظبي، مثل النعام كذلك. اللي بعده وشو؟ ولا ما عندكم خبرة؟ أهل الصيد وين أهل الصيد؟ هذا البقر الوحشي، وقد يسمى باسم آخر يعني. وعندنا الوضيحي، ويقال إنه هو الحمار الوحشي، يعني إن هذا هو الحمار الوحشي اللي يصيد للنبي عليه الصلاة والسلام بثعلب الخشني. وقيل إنه الحمار الوحشي هذا، هذا مشهور عند الناس صح، إن المخطط هذا هو الحمار الوحشي الأفريقي. بعضهم يستشكل يقول كيف النبي عليه الصلاة والسلام صيد له وهو حمار أفريقي؟ فيذكر الشيخ شنقيطي في شرح الإزادة المستقنع في كتاب الحج، يقول أنه كان قبل حفر قناة السويس، تعرفون أول كانت الحيوانات الأفريقية البرية تهاجر من أفريقيا إلى جزيرة العرب، لأن اليابسة مفتوح لهم. فلما حفر قناة السويس، ما أدري كم متى، كم يعني قبل 90 سنة 80 سنة أو أكثر أقل، فصارت الحيوانات البرية لا تهاجر من أفريقيا إلى جزيرة العرب، لأنه يعني في بحر. المقصود سواء هذا ولا هذا كله حلال يعني. طيب نبدأ الآن بحيوانات أخرى. الحيوان الأول وشو ذا؟ كيف؟ أحسنت، هذا الحمار الأهلي. قالوا حتى الحمار الأهلي حتى لو استوحش، الآن في بعض حول القصيم وحول الرياض بسبب الناس تركوا الحمير، أول كان الناس عمدتهم في الزراعة والرعي على الحمير، تركوها فصارت تسرح بل تستوحش من الناس، ليست لكن مع ذلك تبقى أنها على أصلها أنها حمار أهلي فلا يجوز أكله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللحم الحمر الأهلية. اللي بعده وشو؟ نعم هذا يسمونه ابن آوى وثعلب، سيذكره مؤلف بعد قليل. طب واللي بعده شو اسمه؟ طيب هذا سيذكره المؤلف بعد قليل، ابن سبع لا ابن عرس، هذا كذلك محرم أكله لأنه ذنب. هذا السنور معروف القط، ولكن نهى نفسه من أكل السنور. اللي آخر حيوان ما هو؟ ما عندك خبرة، يكم زيارة حديقة حيوانات. طيب هذا النمس، وذاك المؤلف سيذكر النمس. ممكن انتشر مقطع قبل فترة، السعوديين صادوا نمسا وأكلوه. المشهور عند الحنابلة أنه ما يجوز أكل النمس لأنه ذنب من السبع، عاد يمكن أصعب أجل الطيور يخرح. الآن ركن الطيور الأول ما هو؟ هو واضح أنه مفترس. طيب والثاني البازي، باز شو يقول في الشاعر في ابن باز؟ باز تصيد قلبي ثم طار به، ابن باز رحمه الله. طيب هذا الباز أو البازي اللي بعده واضح من نظرته، هذا الصقر، واللي بعده الشاهين والنوع الصقور، وهذا الباشق، وهذا معروف لأله الحدعة. هذا جاء في الحديث اللي ذكرنا ضابطها، خمس يقتلنا في الحل والحرم، وهذا مما يقتل فيحرم أكله. هذه معروفة، هذه البومنة. ويجمعنا كلب ذي مخلب من الطير، أن ذي مخلب من الطير تصيد به. وعندنا أنواع من الطيور قالوا أنها تأكل الجيف، ومنها النسر والرخم واللقلق وكذلك العقعق، وهذه كلها ذكر المؤلف أو أشار إليها شراح الحنابلة. وعندنا الغراب بأشكاله الثلاثة، الغراب فيه غراب الأبقع وغراب الأسود، وهذه كلها أنواع الغربان والغداف سيذكر المؤلف، غراب الأبقع كلها محرمة. سيستثنى علماء الحنابلة غراب الزرع، غراب الزرع يقولون مخالبه من قره أحمر وهو مثل الحمامة أصغر، ولتأكل الجيف. طيب ما هذه؟ نعم الأول واضح، ها معروف هو القنفذ. طيب القنفذ يجوز أكله ما يجوز؟ ما يجوز، سيأتي أنه هذا ما يستخبثه العرب. اللي بعده، طيب هذا النيص، هذا معروف الأخير، نعم تعرفونه في فيلم كرتون. طيب هذا الخفاش الوطواط، فهذا كذلك لا يجوز أكله. يا جماعة كلها تستخبثه العرب. آخر واحد هذا يشبه حيوانين، لا هذا البغل الذي متولد طيب من الحصان والحمار، فهذا كذلك ما يستخبث وتضرر، وهذا كذلك ما يتولد من أكل غيره فيغلب جانب الحظر. نختم بهذه الصورة ثم نكمل كلام مؤلف. هذا معروف ولا؟ طب هذا مما يستثنى من حيوانات البحر والبرمائي، هذا ضفدع يعيش في البر والبحر، وكذلك لأن الشريعة أمرت نهت عن قتله، قال إن نقتها تسبيح، وهذه صحيح في هذا. إذن يحرم أكله. وآخر حيوان ما هو؟ التمساح. فحيوانات البحر كلها حلال إلا الضفدع والتمساح والحية، كذلك سيذكرها مؤلف. نلخص إذن كلام مؤلف رحمه الله أن أصل حياة البر أنها مباحة إلا ما استثني. أول شيء ذكر مؤلف الحمر الأهلية لأنه محرمها، حرمها في يوم خيبر كما تعرفون، تذكرون حديث يوم خيبر لما طبخت الحمير ثم نزل تحريمها فأقفئت القدور. قال وما له ناب يفترس به، إذن هذا كذلك الضابط الثاني مما يحرم من حيوانات البر، ما له ناب يفترس به. فإذا كان له سن ناب يعني يفترس به وينهش ويصطاد به هذا محرم، كل ذي ناب من السباع حديث بثعلبه. استثنى المؤلف إيش؟ الضبع، قال غير الضبع. تعرفون الضبع؟ يمكن انتشر كذلك مقطع قبل فترة قريبة، شباب سعوديين كذلك يصطادون ضبع ويأكلونه مثلا في النرويج أو في غيره. الضبع هو محل خلافية طبعا، لكن مشهور عند علماء الحنابلة أنه يجوز أكله، واستدلوا بحديث جابر أمر الله بأكل الضبع، وكذلك لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو صيد؟ قال صيد. طب تلاحظوا صورة الضبع الآن قدامكم، أليس هو ذناب؟ مو بذناب، ذناب أحسنت، هو ذناب لكن لا يفترس به، لا يفترس به. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الموقعين، يعتني ابن القيم في قضية الفروق وما سمى المقاصد والعلل، فقال فيه إنما حرم ما اشتمل على وصفين، ناب وهو سبع عادي يعني يعدو يفترس. قال أما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، هو ذنب لكنه ليست من السباع العادي، ليست سبع يعتدي. ويقول فائدة لطيفة ذكرها ابن القيم ونربطها بالواقع الآن. يقول ابن القيم لماذا الشريعة حرمت بعض المأكولات من الحيوانات؟ قال لأن المغتذي في شبههم طيب للنغاذي شبه بالمغتذي. كيف؟ يقول أنت إذا أكلت يعني حيوانات مفترسة تلقائيا بترتب عليه أنت تتأثر أخلاق السبع، واضح؟ يعني الإنسان يتأثر، وهذا معلوم، الإنسان يتأثر بما يساكنه ويعيشه فضلا أن يأكله. إذا تجد الناس الآن خصوصا في بلاد الغرب لماذا قلت وقتلت الغيرة عندهم؟ مما يأكله الخنزير، فالخنزير يقتل الغيرة، طيب تموت الغيرة عندهم. كذلك مثلا تجد الناس يعني صفاتهم إذا اختلفت تجد أن غذاؤهم قد يتأثر، وهذا مشهور يعني معروف سواء في الحيوان أو في بني آدم. وذاك مر معنا في كتاب الطهارة لماذا علماؤنا رحمه الله أوجبوا الوضوء من لحم الإبل؟ قالوا أن الإبل جاء في الحديث أنها على سلام كل بعير شيطان، وأن الإبل فيها قوة، قالوا فيها قوة شيطانية. يقول ابن القيم رحمه الله فإذا أكل الإنسان الإبل أكلها صار فيه شيء من القوة الشيطانية. طيب الشيطان خلق من إيش؟ من نار، والنار يطفئها إيش؟ الماء. فأوجبت الشريعة الوضوء من لحم الإبل. وذكر المؤلف هنا أمثلة ومعروفة، الأسد والنمر أو النمر والنمر والذئب، ويقال كذلك الذيب كما في قراءة ورش، الذيب أكله الذيب. وكذلك الفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى، بعضها نص عليها القرآن وبعضها مما تدخل في الضابط العام. ابن آوى عرفناه صح قبل قليل صورته، ابن عرس، السنور، النمس، القرد، طيب والدب. طيب هذا السنجاب، والسنجاب طبعا يدخل كذنب، والثعلب كذلك طيب بأشكاله. طيب هذا الوردي وش مره؟ هذا الخنزير. وهذه مرت معنا الحمار وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس. كذلك ما ذكر المؤلف الضابط الثرابع ما له مخلب من الطير، قال مخلب يصيد به. لماذا قيد المؤلف يصيد به؟ لأن فيه نوع مثل الديك له مخلب لكن ما يصيد به، هو يدافع عن مثلا عن من يعتدي عليه. قال كالعقابي والبازي والصقر، وقبل قليل ذكرنا لكم صور لمثل هذه، وكلها واردة في حديث ابن عباس نهى عن كل، قال وكل ذي مخلب من الطير. ثم ذكر المؤلف ما يأكل الجيف، وهذه صور لها أمامكم، النسر والرخم واللقلق والعقق والغراب، الأبقع والغداف، آخر صورة هي الغداف والغراب الأسود، كلها تأكل الجيف أي تأكل الميتات، فما دام أنه يأكل ميتة فهو محرم. لكن متى؟ إذا كان متصما بها، ويذكر المؤلف بعد الباب اللي بعده إذا كان أحيانا ما تسمى جلالة، الجلالة هي التي تأكل الجيف أحيانا أو تأكل القاذورات، فهذه لها حل، أنها تطعم 3 أيام طعاما طيبا ثم يحل أكلها. قال فقهاء رحمه الله كذا حتى الضبع لو عرفنا أن الضبع يأكل الجيف قالوا كذا يفعل به كما يفعل الجلالة، ينتظر عليه 3 أيام. وكذلك مما ذكر بعض متأخر الحنابلة أن الضبع إنما يؤكل عند الحاجة، أن ما تأكله العرب عند الحاجة. قالوا ومن الحاجة الحاجة الطبية، قالوا أنه الإنسان إذا كان عنده هشاشة في العظام أو كما قال ضعف في البنية، ولازال بعض أهل الجنوب يأكل الضبع فيأكلونه من باب كأنه الحاجة والتداوي. قال المؤلف ما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وهذه عرضنا لكم صورها كذا قبل قليل، فكلها مما ذكر المؤلف أنه يستخبثها أهل العرب وأهل القرى والأمصار، وكل داخلة في قول زويح ويحرم عليهم الخبائث ما استخبثه العرب. ذكر المؤلف الضابط السابع ما تولد من مأكول وغيره، وقالوا تعرفون القاعدة الشرعية دائما نذكرها وهما إذا اجتمع حلال وحرام يغلب جانب الحرام، وفيها النغل. شو الفرق بين البغل والنغل؟ عكس أحسنت. فالبغل متولد من الحمار الأهلي والفرس، إذن من أبوه؟ حمار. طيب والعكس لو يسمون الحصان، طيب كما يقال نزع على أتان يعني أنثى الحمار فأتت بنغل حول البغل نغل، فهذه كذلك يحرم أكله، وإن كان طبعا الفقهاء رحمه الله كرهوا ذلك، يعني كرهوا ذلك. من الطريف كان البغل هو مركب الفاخر للقضاة، قال هذه بغلة القضاة، يعني هذا مركب هذا اسمه البي ام ولا الليكسس. طيب ذكر مؤلف فصل بعد ذلك في المباح من الأطعمة، قالوا ما عدا ذلك فحلال. ومما ذكر المؤلف هذا شيء معلوم، الخيل فحلال، وقد أكلها النبي عليه الصلاة والسلام وأذن في أكلها، وقالت أسمع نحرنا على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه نحن بالمدينة. قال لما نهى عن لحوم الحمر قال وأذن في لحوم الخيل صحيحين. وبهيمة نعم وهي معروفة لإبل البقر وغنم، قال الله أحلت لكم بهيمة نعم. وكذلك الدجاج، فالدجاج ثبت من أكل النبي عليه الصلاة والسلام الدجاج، فقد جاء في الحديث الصحيحين حديث موسى قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. قال والوحشي من الحمر، الحمار الوحشي ذكرنا له في خلاف يعني عند الفقهاء حتى المعاصرين، هل هو الحمار اللي يسمى الضيحي طيب أو هو الحمار الوحشي المخطط، وكلها جائزة. قال المؤلف مما يحل كذلك البقر بأنواعه، البقر والضب والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش، فكلها تجوز لأن أصل عندنا الحل والإباحة. طب على هذا وش رأيكم في الزرافة؟ تحمس واحد وصاد زرافة أكل زرافة تشبعه ما شاء الله سنة، يجوز أكلها بناء القواعد اللي ذكرناها؟ تفضل فارس. صحيح، إذن يجوز أكلها، يجوز أكلها. طب الجربوع والعدد هذا اهتمام عند البعض، الطاووس، الطاووس يجوز أكله؟ يجوز. ببغاء يجوز أكله. إذن نبني على القاعدة الأصلية أن الأصل الإباحة إلا ما حرمته الشريعة نصا أو ما كان داخلا في أحد القواعد السابقة، ذناب، ذي طير، مستخبث. ثم ذكر المؤلف أنه يباح حيوان البحر كله، وهذا بنص القرآن في سورة المائدة، قال الله أحل لكم صيد البحر. طبعا هذه أشار إلى المؤلف إشارة، الأيل هو نوع من أنواع الغزلان، والتيتل كذلك. طيب وهذا الوبر يعني قريب من الأرانب، وهذا غراب الزرع. حيوان البحر إذن كله، واستثنى إلا ثلاث حيوانات، ما هي؟ الضفدع، قلت لأن النساء نهى عن قتله، وذكرنا الضابط أنه ما نهى عن قتله فيحرم أكله. والتمساح محرم، قال ليش التمساح؟ لأنه لناب، عنده ناب يفترس به. وقالوا الحية، هذه آخر صورة، حية البحر. طبعا ما فيها خلاف، لو تروح الآن سوق السمك يمكن تشوف حية البحر موجودة، تباع في بعض المطاعم البحرية، لكن مشهور عند علماء الحنابلة استثناؤها، قالوا لأنها مستخبثة. ثم ذكر المؤلف مسألة الحقه بباب الأطعمة ومسألة الضرر للطعام، فأشار المؤلف إلى أمور ثلاثة، قال ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. فيما ذكر المؤلف في أحكام المضطر، إنسان يضطر إلى أكل، يكون في مجاعة في بلد انقطع رمى غرز في بر وبرية ولا عنده أكل وشرب، رمى جلس أي أيام في الربع الخالي، يعني حالات قد تحصل حتى في الواقع الآن وكانت قليلة بحمد الله مع سعة الناس وتيسر أمورهم. فيقول المؤلف من اضطر إلى محرم، ضابط الاضطرار أن بعض الناس يقول ضرورة، لا أنا مضطر لهذا الشيء، أنا مضطر أتعامل بالبنك الربوي، أنا مضطر أكشف وجهي للمرأة تقول أو نحو ذلك. فالمضطر ليس ما يفهمه بعض الناس اضطرار، المضطر هو قالوا ما يخشى التلف أو فوات منفعة، يعني يخشى إذا ما سوى هذا الشيء ما فعله إيش يتلف يموت أو يفوت منفعة، تفوت منفعته من المنافع كيتلف بصره يتلف سمعه. طيب فقد قال رجل فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة. استثنى المؤلف غير السم، لماذا؟ لأن السم هل يزول به الاضطرار؟ لا، ولا تلقوا بيدكم ولا تلك، إذن سيزداد ضره. ثم قال المؤلف حل له، إذن يجوز له ما يسد رمقه، وهذا بلا سلطان. قال غير باغ ولا عاد، غير باغ يعني غير راغب في الأكل، يعني هو أكل مثل من الميتة الآن أو أكل مثلا، لكنه لأنه مضطر إلى هذا حتى يبكي نفسه حتى لا يتلف. ولا عادم، عادم يعني لا يأكل أكثر من قدر حاجته، الضرورة تقدر بقدرها، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. قال المؤلف بعد ذلك ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد. هذا المؤلف كان ألحق بالاضطرار للأكل الاضطرار الاستفادة من المنافع كملابس أو كل جوال أو سيارة أو غير ذلك من غير الأكل. قال المؤلف من اضطر إلى نفع مال الغير، يعني اضطر أن يلبس ثياب لأجل البرد أو يشرب ماء لأجل العطش أو يستخدم جوال لغيره لأجل اتصال لإنقاذ من هلك مثلا، فيقول هنا يجب بذله مجانا، يعني يجب أني أبذله له مجانا. لماذا؟ لأن هذا فيه رفع ضرر أخي المسلم، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وقد نهى الله عز وجل عن ويمنعون الماعون، نهى الله عز وجل عن منع ما يستفاد منه يستفيد منه الناس مثل الماعون، مثل الأواني ومثل ما يحتاجه الناس من أدوات، لا سيما مع حاجة الناس. كان الزمن السابق كان الناس تجد رغم إذا جاء ضيف ما عنده ما الإناء، ما عنده أحيانا بعض الأكل، ما عنده رز يطبخه، ما عنده لحم، ما عنده تمر، وهكذا قد يبقى أسابيع على مثل ذلك مع فقر الناس وعوزهم. ثم ذكر المؤلف مسألة، إذا مر الإنسان ببستان وفيه ثمر هل لي الأكل مجانا؟ ذكر المؤلف نعم، لكن بأربع قيود. أول شيء أن يكون الثمر وين؟ على الشجر أو متساقط من الشجر. فلو كان مجموعة في صناديق، يعني دخلت ما شاء الله مزرعة في القصيم عبد الله، شفت ما شاء الله كراتين تمر سكري ما شاء الله مخروف وطيب ما شاء الله، تأخذ لك أربع كراتين تقول يعني ما تساقط من الثمر؟ نقول لا، الكلام عن ما تساقط أو يكون في الشجر. الثاني أن يكون بلا رمي للشجر وصعود عليها، ما يجي يرمي على الشجرة حيث يتلف أكثر من حاجته، ولا كذلك يصعد عليها لأن هذا فيه إفساد لها. وكذلك أن لا يكون على البستان ناظر وليس له حائط، لأن لو كان في ناظر أو مدير أو عامل فيجب عليك إيش؟ تستأذن، لا يحل مال المرؤوس إلا بطيب نفس منه. ووضع العامل أو كما سأتي بعد قليل في الراعي، كذلك في المراعي والإبل راعي، يعني يقتضي أنه هو حارس عليها لو تستأذن منه. الرابع لا تحمل شيئا معه، لا تحمل شيئا معك، فإذا أخذ فهو حرام. وكل هذه دليلها واحد، هو في السنن حسن الترمذي، هو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ثمر معلق، يعني ثمر يكون معلق يعني داني من الأشجار، تدخل مثلا جهة مزرعة ولا فيها حائط، هذا موجود في بعض المزارع المفتوحة في كل البلاد الزراعية، فتشوف ما شاء الله غصن ما شاء الله يتدلى منه تين أو موز أو رطب أو ونحو ذلك، فودك تتذوق وانت ماشي في الطريق، أو شجر ليمون أو شجر تفاح وغير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا الثمر المعلق، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصاب بفيه إذا أكلت منه من غير حاجة غير متخذ الخبنة، ما تجي تملأ صندوق عندك ولا كيس كامل غير متخذ الخبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، التعزير بالمال تذكر يا عبد الله، فعليه غرامة مثليه والعقوبة. طيب فألحق بها شيء آخر، يعني ممكن نلحق بها أكثر من شيء منها، وش رأيك يا عبد الرحمن لو كنت مثل في بر مخيم وجاك ما شاء الله ذود أو إبل واشتهيت تشرب حليبها إن كان يقوى على حليبها. بعض الناس ما شاء الله عنده دراية والخبرة، فنقول الضابط هذا يعني إذا كان ما لها راعي طيب فلك أن تشرب قدر حاجتك، تأخذ لك كما يقال معون فتحلب وتشرب لا بأس. بعض مقيد بالحاجة بعض مقيد حتى ما احتاج. جاء في حديث صححه الألباني في الإبل قال أنك تنادي على صاحبها ثلاثا، تقول يا راعي الإبل، يعني تنادي ثلاثا يا راعي الإبل، إذا ما أجابك يعني كأنه غير موجود فأنت تشرب، يعني كأنه قيد المنادى. مما ذكر المؤلف في أحكام الضيافة ولا ارتباط بالأطعمة، فهو تجب ضيافة المسلم المجتاز به، مجتاز يعني المسافر مر عليك وأنت مثلا ساكن في قرية ولا ساكن في مكان ولا مزرعة على الطريق مثلا الدمام الرياض وجاك ضيف طرقي كما يقال أو يطرقك. فهنا ما نقول إكرام الضيف مستحب، لا، يجب إكرام الضيف يوما وليلة كما جاء في الحديث قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، في رواية فليكرم ضيفه جائزته جائزته. طب قال قيل وما جائزته؟ قال يوم وليلة. إذن الضيافة الواجبة يوم وليلة، فيقيم عنده ويكرم يوم وليلة. قال المؤلف في القرى، أما الأمصار والمدن فلا يجب. والسبب إن غالب المدن في أماكن يأوي إليها إما في المساجد أو في الأسواق أو الآن يكثر المطاعم والفنادق، ولأن كذلك المدن غالبا يتكرر الضيف فيحرج الناس لو كان كل ضيف يأتيك. قال المؤلف يوم وليلة، هذا هو الواجب. وما هو المستحب؟ ثلاثة أيام، يجيك ضيف جاي من الجنوب مثلا تقيم عنده، أو العكس أنت رايح لأبناء عمك في الجنوب مثلا أو في نجد أو في كذا فتقيم عندهم يوم واجب، لكن ثلاثة أيام هذا القدر المستحب، بعدها لا تحرجهم طيب وتثقلهم، لأن معروف أن الضيف يلزم منه الإنسان يتفرغ له وقد يترك شيء من أشغاله غير الكلفة أحيانا المادية بسبب إكرامه وضيافته. طيب وش قدر الضيافة؟ لأن قدر الضيافة لها مسألتين، مسألة يعني لأن تعرف الضيافة واجبة قلنا، طيب فما القدر لو أنقصت منه أثمت؟ الثاني هذا يذكره الشراح قضية الظفر بالحق. كيف الظفر بالحق؟ إنه ما أكرمته هو ضيافته واجب علي، يجوز إيش؟ أن يأخذ. فإيش الضابط؟ هل الضابط هو ما يكفيه والناس يختلفون في كفايتهم، أو الضابط ما جرت العادة بإكرام الناس به؟ ذبيحة على الرأس ذبيحة. هو الحنابلة لهم هذا الرأي كلاهما، يعني المشهور عند الحنابلة الكفاية، يعني أن الكفاية بمعنى أنك تعطيه كفايته، تكفي نصف دجاج مع رز خلاص كافي، فما يجب عليك قدر زائد، تعطيه مثلا من أدم البيت اللي عندك يعني من طعام وأدم مثلا جاء فطور بس ما تكلف نفسك، تجيب له جبن زعتر يعني الأشياء المعتاد اللي كفايته. لو كانت كفايته مثلا تمر قهوة في فطور مثلا والغداء، الناس يختلفون في مثال، لكن الرواية الأخرى اختار ابن تيمية لا، قال الاعتبار بالعادة، ابن تيمية بيتعبك شوي، الاعتبار بالعادة لو كان هناك عادة يرجع إليها. ثم ذكر مال باب الذكاء في سؤال على الأطعمة، تفضل يا أخي. صح الوجوب هو نعم، هو بعضهم نبه أن طبعا في غير كتاب زاد المستقنع قال يجب عليه، يجب عليه، لكن أنا باب كما يقال محاولة توفيق كلام المؤلف أن مراده حل له ما يسد رمقه، يعني الذي يحل له ما يسد رمقه، ولا الاضطرار هو لا شك أنه واجب حتى لا يقي بنفسه إلى التهلكة، لكن المؤلف أراد أن يشير أن ما يسد رمقه هو الذي يحل له، يحل له ما يسد رمقه. تفضل يا رحمن. أما أدري والله، لكن أقل الجمهور هم من الطريف أنه الفقهاء رحمه الله مدارس إذا يقولون مثلا في الأطعمة والأشربة أوسع الناس في الأشربة منهم موسي صدرهم كما يقول يعني أمورهم سمحة في الأشربة، لا الحنفية عكس الحنفية، الحنفية قولهم في الخمر مثلا أنه فقط ما كان من العنب والتمر فقط، فلو كان مثلا التفاح ولذلك وما أسكر يعني قليله فيقول يجوز عنده مثل النبيذ. كذلك بالنسبة للأطعمة، من يتشدد في الأطعمة؟ لا الحنفية. من الذي توسع في الأطعمة؟ المالكية. الذي توسع في الأطعمة المالكية، المالكية هم يتوسعوا فأباحوا كثير من الأشياء اللي ذكرنا بعضها وحرمها الحنابلة. طيب باب الذكاء يا أحبة، الآن سيذكر المؤلف أحكام الذبح والنحر. إن أنت الآن جاك ضيف ولا يوم العيد الأضحى بتذبح، هناك أحكام متعلقة بمثل هذا، فذكر المؤلف مجموعة أحكام لها. فالذبح كما هو معلوم أو النحر هو نحر أو ذبح الحيوان المأكول بقطع حلقوم المريء كما سيأتي، أو عقل ممتنع. وتذكية جاءت في الكتاب والسنة والإجماع كما قال جل حرمت عليكم الميتة والدم، ثم قال سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، وجاء في الحديث كذلك ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. إذا ذكر الضابطان سيأتي كلام مؤلف في الشروط، أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، كذلك الإجماع. ولا شك الحكمة ظاهرة من التذكية. الآن للأسف كثير من بلاد العالم لا يذكون، يستخدمون الصعق، لا سيما الآن مع كثرة من الإنتاج الحيواني وتصدير الحيوانات مثل الدجاج أو غير ذلك مستورد، فقد يستعجل عليها أو البقرة أو غيرها، فيصب عليهم أو يشق عليهم في هذه المصانع، فيستخدمون الصعق الكهربائي الذي يعتبر هو نوع من إيش الموقوذة، تردية ميتة. فالحكمة بالتذكية هو التطيب الحيوان المذكي، تطيبه، لأنه إذا خرج منه الدم وسال طاب، فلو حبس الدم فيه يعني هو بالصاق الكهربائي ولا بالضرب مثلا كما يفعل في البقر في استراليا وغيرها، يضربونها ضرب على رأسه مثلا. طيب فإذا ضربت ثم داخلت أو ثم مات ثم سهل عليهم تعملوا معها، لأن قد يذبحونها بعد موتها أصلا، يذبحونها بعد موتها، فالآن تجمد الدم داخلها، فلا شك أن هذا في ضرر عليها. قال مالك لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاء. إذا كان الذكاء عندنا نوعان، ذكاء لحيوان مقدور عليه، إن حيوان قدامك الآن تقدر نحر شاة بقرة هذا مقدور على إمساكه، وعندنا لا غير مقدور على إمساكه، وهذه اضطرارية. وسيأتي كلام مؤلف كذلك في الصيد. إذن لا يحل أكل المقدور على أكله أو ذبحه إلا بالتذكية. قال مؤلف استثنى الجراد والسمك. الجراد غزانا قبل كم يوم شرقية، فالجراد لا تفترض ذكاته بل هو حلال، يعني حتى لو شفتوا مقطع يمكن واحد يقول بسم الله ويأكل الجراد مباشرة، طيب فهو حلال سواء مات بسبب أو بغير سبب، فلا يفترض تذكيته. الثاني السمك، سواء بسبب يعني ظاهر مات كما ضرب أو صدم أو ضغط عليه، طيب أو مات حتف أنفه على وجه الماء فهو حلال، ونلحق بكل ما لا إيش إلا في الماء. فالسلحفاة حكمها السلحفاة نعم، لأنها تعيش في الماء في البر والبحر، طيب فلا بد فيها من التذكية السلحفاة. ومثل إيش قالوا يسمونه كلب البحر جميل الفقهاء، وشو كلب البحر اللي إحنا نسميه الفقمة، الفقمة إيه هي الفقمة اللي تعيش، فهي حيوان بحري لكنه تشوفونها الآن خصوصا في الميدان شو اسمه ذيك شو يسمونها ميدان السيرك وميدان يعني الألعاب بنم، فقد يعني تخرج وتعيش يعني تعيش. طيب فهذه يقول الفقهاء لا بد فيها من تذكيتها. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي ذكرناه في أول باب المياه هو الطهور ماء والحل ميتته، وكذا حديث أحل لنا ميتتان ودمان. تذكر قصة سرية الخبط، تذكر الصحابة لما يعني اشتد بهم الجوع لكن سبحان الله يعني أنقذهم الله عز وجل بحوت عنبر على ساحل البحر، طيب فأكلوا منه، بل وأحسنت أطعم الرسول صلى الله عليه وسلم منه. قال المؤلف واشترط الذكاء بشروط، أول شيء أهلية المذكي، طيب يتوفر في أمران، ما هما؟ العقل و الشرط الثاني نعم الدين، شرط أهلية المذكي. لا العقل بين يكون عاقلا، فالذكاء يعتبر له القصد كالعبادة. طيب وش رأيكم لو جاء واحد في أول سادس ابتدائي مميز وعنده عقل، إذن حتى ما بلغ تصح تذكيته؟ قال إلا ما ذكيتم. طيب الدين، هل نقول لابد يكون مسلم؟ لا، لا يشترط يكون مسلما. فلو ذبح يهودي أو نصراني نقول حلت ذبيحته بنص القرآن، قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وقال طعامهم ذبائحهم كما في صرح ابن عباس، وهذا بالإجماع. طبعا بالإجماع متى؟ إذا علمنا منهم أنهم يذبحون بمثل هذا. أما إذا علمنا من حالهم أنهم كما هو بعض الآن خصوصا النصارى اليهود ترى مشددين، وإلى الآن هم يقولون إذا ذهبت إلى أمريكا أو بريطانيا فاحرص لأنك تذهب إلى مطعم يهودي أو مطعم على الأقل يعني يعطي كما يقال اهتمام لليهود، لأن اليهود يعني يتشددون في موضوع الأطعمة لا يكون إلا ما ذكي. النصارى لا، هم أصلا يتساهلوا في دينهم. طيب فذلك تجد أن كثير منهم لو تروح مثلا أسبانيا أو غيرها تجد أصلا ما في ذبح عندهم، ربما قد يمنع قانونا يعني الذبح المعروف يعني إلا في يوم العيد وباستثناءات خاصة يشددون أصلا. فنقول إذا علمت من النصراني أنه لا يذبح، لا خرج الحكم، لأن إحنا شرطنا كما سيأتي لابد أن يذبح ذبح شرعي، الذبح المقصود التذكية. كذلك أحيانا يكون ظاهر الحال يعني مو علم يقيني، ظاهر الحال أنهم لا يذبحون ذبحا شرعيا. كيف تعرف ظاهر الحال؟ أنك تسمع أخبار كثيرة أن مصانعهم أو مساليخهم أو يعني مصانع يعني شو نسميها المصانع يعني التي تنتج الدجاج أو تنتج البقر، أن ظاهر حالهم أنهم الصعقة الكهربائي، فنتجنبها حتى اكتبوا حلال إذا كان ظاهر الحال أنهم لا يذبحون. أو أحيانا كما يرى في الواقع، أنا حضرت مرة مؤتمر أن الغذاء الحلال، وكان حضر مجموعة من المتخصصين في العالم الإسلامي كله، فقدمت كان بحث عن أثر استحالة الميتات وكذلك الدم وغير ذلك، يعني الآن مثل الجلاتين أو كذلك الدم وغير ذلك، والآن يستخرج منه يسمونه استحالة، استحالة أو يضاف له مواد فيتحول الدم إلى مادة أخرى، يتحول مثل الميتة الشحم شحم ويأخذ ميتة مثلا، لكن يتحول بتحول. طيب فهل إذا تحول حتى لم يبقى منه شيء طيب صار حلال؟ بحث منشور. فالمقصود أن المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء رحمه الله. فالمقصود أنه كان مجموعة من الحاضرين في المؤتمر، وبعضهم جاي من مجموعة يعني في أكثر من بلاد يعني مجموعة بلدان في العالم الإسلامي، يرون أنه كثير من حال البلاد هناك لا تذبح ذبحا شرعيا، وإن كانت تلبس على الناس من باب التسويق التجاري أنه حلال. بل التونة الآن، وبالتونة أحيانا مكتوب عليها حلال، طيب ذب مذبوح وفق الطريقة الإسلامية. قال المؤلف ولو مرافقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، أو لا تصح ولا تصح ذبائحهم؟ تصح، وإن كان كلمة لو تشير طبعا عندنا إحنا بلا إلى خلاف. قال المؤلف لا تباح ذكاة سكران لفقد العقل ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد، لأن تخلف فيهم شرط الإسلام أو شرط العقل. الشرط الثاني الآلة، فتباح الذكاء بكل محدد، كل محدد مما يقطع بحده، واستثنى المؤلف إلا السن والظفر، إذن تكون الآلة تصح التذكية بها. قال فأولا أن تكون محددة فتصح إذن بحدها لا فتصح بحدها لا بثقلها. لو أخذت السكين وضربت بها مثلا الشاه أو الدجاجة أو العصفور ومات، ما تحل، إذا لابد أن تقتل بحدها كما جاء في ما أنهر الدم. إذا فلو خنق البهيمة أو كما قلت ضربها رأسها فلا تحل، لابد من شرط نهر الدم، سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو ذهب أو نحو. قال استثنى المؤلف للسن الظفر ما أنه قد يحصل بها التذكية، لكن لماذا؟ لأن في نص شرعي قال ما ليس السن والظفر. قال أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة، إنها تشري عنها لأنها فيها تشبه بالحبشة، يعني مدي يعني سكاكين الحبشة، يعني ما شاء الله الحبشة ما شاء الله فضفورهم ما شاء الله، يعني مخالب نسر. ها طيب، قال الثالث قطع الحلقوم والمريء. إذا كان مالك ما يجب قطعه في الذكاة والمريء والحلقوم كما يظهر في الصورة، هذا معروف عندنا المريء والحلقوم، فقطعه لأن هذا مجمع عروق، هذا مجمع عروق فيسرع زهاق الروح هنا، وحينئذ كما قلنا يطيب اللحم ويخف الحيوان الميتة. وقد جاء في الحديث كما تعلمون إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. لاحظوا الإحسان في الإسلام، يعني أنا واضح عندي تقول أحسن إلى الفقير، أحسن في الطريق، أحسن إلى المارة، لكن الشريعة تقول حتى في لحظة القتل، قتل من قتل وزاق نفس أحسن القتلة، وحتى في الذكاء وهي ذكاء طيب تقول أحسن الذبحة. الحلقوم كما نعلم الآن في الرقبة كما يظهر حتى في الصورة أربع عروق، الحلقوم هو مجرى إيش النفس، والمريء ما هو مريء مجرى الطعام والشراب، وعندنا الودجان وهما الوريدان. طيب الأفضل قطع كل الأربعة، إنك تقطع الأربعة الحلقوم والمريء والودجين، لكن لو اقتصر بعضها فيجوز. وأكد المؤلف أن يقطع الحلقوم مجرى الهواء اللي يسهل على الموت، وكذلك المريء فبهما تفقد الحياة. قال المؤلف فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح، يعني كيف تحمس الرجال طيب وقطع الرأس كله، وتلقين إذا قطع الرأس سيقطع معه كل هذه الأربعة، فيقول المؤلف فالذبيحة لا تحرم بذلك بل هي حلال. طيب ثم ذكر المؤلف الآن الذكاء الاضطرارية، وهو ما عجز عنه من الحيوان. إذا صورة هذا لو بعير قالوا ند عنك هرب تلحق وتلحق ويهج عنك، أو قالوا مثلا سقط في بئر طيب وكان بعير ولا بقرة مثلا حفرة مثلا، فأنت بتنقذ الآن وصعب عليك مثلا ما عندك شيول أو شيء تحمله به، فأسهل عليك مثلا أنك تذكيه بالذكاة الاضطرار. وش ذكاة الاضطرار؟ قال المؤلف جرحه بأي موضع كان من بدنه، فهنا يتعدى تذكيته ويخشى هلاكه أو إذاءه لغيره، أو أن يصل على أحد أو يقع كما قلنا في بئر ويتعذر إخراجه حيا، فهنا نلجأ إلى الخيار الثاني والتذكية الاضطرارية. فإيش نسوي؟ نجرحه حيث نسيل يسيل دمه، ويكون حكمه أقرب إيش لما سيأتي في الباب اللي بعده الصيد، يعني أقرب لحال الصيد، فإذا نهر الدم طيب جاز أكله. وقد جاء في الحديث الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للبهائم أوابد، يعني هروب كأوابد الوحش، فما ندي عليكم فاصنعوا به هكذا، يعني ارموه بالسهم، يعني كان يصير أقرب للصيد. قال ما استثنى إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يباح. ليش؟ إذا كان رأسه في الماء ما يباح، هذا نغلب قاعدة ذكرناها، إذا اجتمع حاضر مبيح يغلب جانب الحضر. ليش؟ إذا سقط في كما سيأتي في الصيد سقط في ماء أو رأسه في الماء يحرم. أحسنت، لأنه يمكن الماء اللي قتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصيد يوجد غريقا، قال لا تأكله لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فإذا اجتمع حاضر مبيح نغلب جانب الحضر. وإذا قلنا الأصل في اللحوم هو الأصل في الأطعمة الحل صح، لكن الأصل في اللحوم التحريم. لاحظتوا الأصل في اللحوم التحريم، لأن لا بد تكون مذكة ولا بد تكون أنواع معينة كما سيأتي. ذكى يقول الشاعر بن سعدي في منظومته، يقول بن سعدي في منظومته قال والأصل في الأوضاع واللحوم تحريمها حتى يجيء الحل، قال والأصل في الأوضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك اللهم يمله. طب الرشاط الرابع التسمية، أن يقول إيش بسم الله، وهذه واجبة وتكون عند الذبح، وذكرنا الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله. حيث قال الله لا تأكلوا مما ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه الفسق. طيب هل يجزي غيرها؟ لو قال الحمد لله سبحان الله اللهم صل على رسول الله لا لا تجزي، لا بد أن يقول بسم الله. نعم الحنابل نصوا عليه يقول الرحمن الرحيم لكنها غير مشروعة، فالمشروع هو بسم الله فقط. طيب ذكر المؤلف حالات الترك وهي تحصل في الواقع أحيانا معي. وش يقول ابن تيمية؟ يقول عند الفتن تنسى النصوص، أحيانا إنسان جاء أول مرة يذبح أو حتى لو كان أكثر مرة بس أحيانا مع يسمونه مع دوشة أو دوشة الصيد دوشة أقصد الذبح قد ينسى الإنسان. فقول نسيان الذبح نسيان التسمية الذبيحة لها حالتين، أو قل تركها حالتان، إن تركها عمدا لا تحل إن الله طيب منع من ذلك وحرمها، أما إن تركها سهوا ناسيا يعني كانت في ذاكرته لكنه نسي فنقول ذبيحة تحل ما تحل؟ تحل خلاف الصيد سيأتي. طيب لماذا؟ عند أدلة العامة، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا إن الله وضع على أمتي الخطأ والنسيان. وقالوا عموم الحديث قالوا أن حديث رافع وذكر اسم الله هذا بالنسبة للذاكر، أما الناسي فإنهم عفون عنه. وقالوا كما قال ابن قرطبي رحمه الله في كتابه الجامع في تفسير الآيات الواردة في مثل هذا قالوا لأن المسلم طيب في عادته هو ذكر الله عز وجل، يعني أنه مستحضر في قلبه ذكر الله عز وجل لكن قد يعزب عنه أحيانا. ثم ذكر المؤلف ما يكره عند الذبح منها أن يذبح بآلة كالة، لما في تعذيب، والحديث أن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذن تكون الآلة كما يقال يعني لا تكون كالة، وأن يكون كذلك الذبح بقوة ويسرع في الذبح حتى يكون أريح للذبيحة، وكذلك أن يحد شفرته أمام الحيوان لأن هذا فيه تعذيب نفسي للحيوان، وهذا جاء في أثر أمر أن توارى البهائم وأن تحد الشفر وأن توارى البهائم. ذكر مؤلف سنة ثالثة وهذه اشترت عند الحنابلة والفقهاء لكن ما عليها دليل خاص، وهي التوجيه للقبلة. هم قالوا لأنها أولى الجهات ما فيها دليل خاص، قال أولى الجهات القبلة. وأن يكسر عنقه هذا جائز ولا مكروه؟ مكروه قبل ذبحها، بل ينتظر حتى تزهق نفسها، ما تستعجل مباشرة أول ما تذبح كما قال تجي تكسر عنق، لا انتظر كما يفعل ترون الناس لا تصل في أيام الأضاحي يخلونها شوي إلى تبرد وتأكد أن فعلا زهقت روحها ثم يكسر عنقها ثم يعلقها ويكمل سلخها. قال وأن يسلخها قبل أن يبرد، هذا كذلك مكروه إن كانت ما تسلخ الجلد طيب قبل أن يبرد الحيوان لهذا في إذاء له. لك في سؤال أو نبدأ بالصيد كيف؟ مو قال المؤلف يبرد يجلس نص ساعة ساعة، هو مجرد ثلاث دقائق دقيقتين حتى يتأكد أنه ماتت زهقت روح، وهذا أريح حتى للذابح لأنه قبل أن تزهق الوالد ترفس، فإذا خلاص هدأت وركضت يسلخ ويكسر فتؤكل يعني تعرض لأكلها. الأصل التحريم إذا وصل درجة الاضطرار هذا حكم مختلف. الأصل التحريم. تفضل يا أخي. نعم يجوز نأكله، نعم نقول يجوز أكله لأن كما قال جل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وفي الكتاب اليهود والنصارى طيب كذلك تحل نساؤهم. لكن نبه علماء رحمه الله واسمه في هذا العصر أنه إذا كنت تعلم من حاله أو هو قال لك أنا ما أذبح أنا أصعق أنا إن لا أذبحه وذبحه لا هنا ما تحل لأنك علمت، كما لو جاءك مسلم وقال ترى أنا صعقتها أو أنا قتلتها بطريقة مثلا ضربها بالرأس ما تحل. أحسنت يكون ذبحها. نعم تفضل. أكيد نعم المسلم إذا ارتد نصرانيا فصار نصرانيا فإنه لا تحل لأنه صار مرتد الآن، إن كلام عن من كان في أصله نصراني. أكيد لا شك إنه إن ذاك من أحكام مختلفة المرتد كما مر معنا في آخر باب الردة. تفضل. ما تذبح ما تؤكل ذبيحتنا لأنه مرتد الآن، والمرتد له أحكام مختلفة من بدل دينه فاقتلوه وغير ذلك من الأحكام. ثم ذكر المؤلف باب الصيد، هذا اللي قلنا وش هذه يا شيخ عبد الله الصورة هذه؟ إيه هذا كلب البحر يسمونه فقمة. طيب هنا ذكر المؤلف باب الصيد، والحق المؤلف لأن الصيد يعني شيء الحيوان إما يذبح كما قلنا ذبح شرعي أو يكون مما غير مقدور عليه، طيب إما من الحيوانات مستأنسة في الأصل، طيب مثل ما قلنا ما ند من السباع، ما ند من الحيوانات بهيمة الأنعام، أو يكون حيوان متوحش، وهذا باب الصيد. وقد سبق ذكره في كتاب الحج في أحكام تتعلق بجزاء الصيد ونحو ذلك وتاليف الصيد، الآن نذكره فيما يتعلق بأحكامه وشروطه وش الحيوانات تصاد وما تصاد. فما ذكر المؤلف في باب الصيد؟ قال في باب الصيد، إذن الصيد لو أردنا نعرفه اقتناص حيوان متوحش طبعا، يكون متوحش طبعا غير مقدور عليه بدون اقتناص، إذن لا يقدر عليه بدون اقتناص. طيب فعلى هذا لو أسألكم أسئلة أشوف اختبركم فيها، يعني هل هي صيد أو ليست صيدا؟ إذن هو حيوان متوحش طبعا غير مقدور عليه. طيب الدجاج متوحش هو؟ إذن مقدور عليه سيكينها. طيب طيب النعم ممتاز، الأرنب يعني إذن هو متوحش طبعا فيصاد. طيب الطير بأنواعه العصفور والحمام ممتاز. طيب الفهد الذئب أصلا ليست صيدا، لماذا؟ لا يجوز أكله أصلا، قلنا ضابط الصيد حيوان الحلال، حيوان الحلال وكذا داخل القاعدة أحسنت، لكن أقول هل هو صيد؟ أقول ليس في الصيد، والأصل في الصيد أحل لكم صيد البحر وطعامه، وكذلك إذا أصلت كلبك وذكرت اسمك فكل، وكذلك قال أذن وطعام، قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. جوارح مثل الصيد مثل يعني الصقر النسر أو غير ذلك من الطيور التي تعلم، وكذلك مثل الكلب والفهد الذي يعلم ويدرب على الصيد. والصيد يختلف باختلاف الأحوال، فإما أن يكون يباح وهذا هو الأصل بحيث ينتفع الإنسان بلحمه، وتجد أن سبحان الله الله عز وجل ذكر في طعام أهل الجنة قال وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ذكر بعض المفسرين منه ابن عاشور سرا في التدبر في هذه الآية قال لماذا قدم الفاكهة على اللحم؟ يعني نحن الآن في عصرنا الحاضر جيت ضيف تقدم لنا الفاكهة ولا تقدم لها الذبيحة ولا تقدم لها غالبا؟ يعني فيقول ابن عاشور قال لأن طعام أهل الجنة تفكه وليس حاجة، لا يأكلون من حاجة إنما يتفكهون، طيب فهم يبدأ بالفاكهة يتلذذ، طيب الفاكهة أكثر تلذذا من جهة التلذذ والاستمتاع. قال طيب لماذا لحم طير؟ الآن أصعب من أصعب الأشياء التي تأكلها طيور، يعني لحم الطير يعني صيد الطير طيب نادر وما يكون فيه كلفة، يعني وقد تذهب في رحلة كاملة 3 أيام قد ما تصيد له يعني شيء قليل يعني. لكن من نعيم أهل الجنة أنه أيسر المطاعم بالنسبة لهم أنه يشتهي الطير في السماء فيأتيه مشويا، طيب لحم طير مشوي، نسأل الله الجنة ونعيمها. إذن نقول هذا مباح إذا انتفع بلحمه. طيب متى يكره؟ إذا كان مفاخرة وتلهي به أو ينشغل به، قد جاء في سنة أبي داود حديث مشهور من تتبع الصيد غفل غفل، وهذا تلحظه في بعض يهتمون بالصيد. حدثني واحد يقول سبحان الله يقول في سنة واحدة كان عندي 4 شخصيات مختلفة في طبعي، أنا كان 4 شخصيات 4 أنماط شخصية. يقول أول حياتي كنت مهتم بالإبل وكنت شديد وغليظ في التعامل مع أهلي وزملائي وربعي، قد جاء في الحديث الصحيحين أهل الغلظة في أهل الإبل، الغلظة في الفدادين أهل الإبل، قسم مليت منها وتعبت منها واتخذت الغنم، قلت سبحان الله تحولت 180 درجة صار طبعي السكينة والهدوء السكينة فيها الغنم. يقول سبحان الله بعدها طحت في الصيد، صار لي إخويا صيد معهم، يقول عادي نذهب بالأشهر ناخذ إجازات طيب ونبتعد عن الأهل بالأشهر، نروح أفريقيا وتونس وصحراء ومدريش تتبع الصيد غفل. طيب ثم سبحان الله يقول طحت في الخيل صار عندي شيء من يعني العزة والفخر. فمقصود هذا يؤكد موضوع أنه الإنسان لا عايش الشيء فضلا عن أكله أنه يتأثر بطبعه. فضلاً هذا حيوانات، فكيف لو كان نساء؟ فكيف لو كان كذلك أصحاب تزاملهم؟ ونشوف حتى من الصور المعاصرة المخالطة الإلكترونية، الآن لو تتابع واحد في سناب وتتابع حياته اليومية ترى تلقائي تتأثر بأخلاقه وطبعه وطريقته واهتماماته. طيب متى يكون محرم الصيد؟ قال إذا اتخذ غرضا ولم يؤكل. كيف اتخذ غرضا؟ مجرد بس التلهي، يعني تحطه يلا هذا الصيد، من يصيد الطير؟ لا صيدوا وتخلونه، أو كذا ترتب عليه تعدي على الناس وظلم بحيث يدخل مزارعهم ويدخل مراعيهم وأموالهم، أو الصيد في الحرم. ذكر المؤلف شروط حل الصيد، وقد ذكر لنا المؤلف رحمه الله 4 شروط. أولا متعلق بالصائد، قالوا أن يكون الصائد من أهل الذكاء. من هم أهل الذكاء؟ العقل والدين. فلو جاء واحد معك نصراني صديق لك وأخذته يصيد معك في أمريكا ولا في بريطانيا، يجوز تأكل ما صاده؟ يجوز، لأنه تحل ذكاته. طب الثاني الآلة، والآلة ذكر المؤلف أنها نوعين، النوع الأول محدد والنوع الثاني الجارحة. أما المحدد فهو ما يرمى به مما يقتل بحده، فيدخل فيه السهام والرماح، والآن كذلك البنادق المعروفة الآن، لأنها تقتل بحدها ونفوذ، يعني تنفذ طيب في الطير، تنفذ في الأرنب، تنفذ في النعم ونحو ذلك. وهذا يشترط في الآلة إيش ذكر المؤلف؟ قال أن يقتل بحده لا بثقله، يعني ما يقتل بثقله، وكذلك أن يكون لا يكون في سن ولا ظفر كما ذكرنا، وأن يجرح الصيد في أي موضع، يعني لا يشترط أن يكون في الرقبة، أي موضع، وأن ينهر الدم، يعني يصيد فينهر الدم. وقد جاء الحديث إذا صبت بحده فكل، وإذا صبت بعرضه، عرضه يعني بثقله على جنب، مثل رميت السهم وصاد، لكن أنت لما أخذت صيدك شفت أنه ما في أي دم، والسهم ما دخل فيه، لكن ضربه ضربة كذا، قد يكون فنقول ما يحل. قال المؤلف وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به. ما تستغربون شيء ذكر المؤلف الآن؟ البندق. طيب فليش الفقهاء رحمه الله يقول أحيانا كما قلنا سابقا أن الفقهاء يستخدمون مصطلح قد يكون المصطلح هذا يتطور، طيب فيريدون معنى غير ما نعرفه الآن من البنادق. طيب إيش يريد الفقهاء لما ذكروا البندق؟ قال البندق هو الذي يصنع من حجارة، يعني حصى يرموا به حصى. طيب ذكروا مثلها الآن، تعرفون النبيطة، النبيطة والنبالة، طيب هذه كذلك تدخل فيها، لأن ترمي بالحجر وترمي بالثقل اللي ترمي، غالبا يصاد بالعصافير وغير ذلك. فإذا صادت العصفور وأدركت فيه حياة تذبحه، لكن إذا قتلته لكن بدون نفوذ ما يحل ما صاد به، لأنه يعني يقتل بثقله. طيب غير محدد ونفذ، لكن نفذ يحل الأكل به. طيب وذاك أذكر لكم نقل الآن، والعصا معروف، يعني لو ضربت العصا وضربت براس الصيد والبراس الظبي طيحته مثلا، أو الشبكة والفخ إذا مات اختناق أو لأجل ضرب براسه. شوف الصنعاني يقول في سبل السلام، ومثله كذلك صديق حسن خان، ومثل الشوكاني، أقوالهم متقاربة، لأنهم تعرفون الصنعاني والشوكاني لهم 300 سنة متوفين قريبين، فهم قالوا البنادق المعروفة الآن نترمي بالرصاص فيخرج وقد سيرته نار البرود كالميل فيقتل بحد لا بصدمه، فالظاهر حلم قتله. هم يناقشون أن فقهاؤنا نصوا على البندق، لكن ترى البندق غير البندق الذي طلع بعد القرن الثامن، يقولون طلع البندق المعروف الآن. والشيخ عبد الطيار له كتاب اسمه توجيه وتنبيه لهواة الصيد ومحبيه، يتكلم عن أحكام الصيد، فقال أن البندق في كلام الفقهاء حنابلة كصاحب زاد المستقنع حين قال كالبندق والعصا، مراد الطين اليابس، والغالب أنه الخزف وحجمه كالحمصة، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل به الصيد ويصيب العين حصل خذف، فقال هذا لا يكون على الصيد. قال مثاله ما نراه في أيدي أطفالنا ما نسمى بالنباطة، قال فهذا لا يجوز الاصطياد به للحديث، وقال إنه لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا ولكن تكسر السن وتفقع العين. قال الشيخ عبد الطيار أما البندق لو يستعمل بالرصاص المعروف الآن فصحيح جواز الاصطياد به بخلاف من قال بعدم الجواز. طيب النوع الثاني الجارحة، مثال الجارح. الجارح أحسنت. قال والجارح نوعان، إما يصيد بمخلبه أو بنابه، بالمخلب مثل الصقر البازي عقاب، أو يصيد بنابه مثل بالناب نعم الكلب الفهد، وهو قابل للتأديب. بعض السبع ما يقبل التأديب، لكن الفهد والكلب يقبل التأديب، وهذا يحل الصيد به إذا كان معلما كما بالقرآن، كما نص القرآن مكلبين تعلمونهن. الشرط الثالث إرسال آلة الصيد قاصدا، يعني أن يرسل آلة الصيد مثل السهم أو يرمي بالبندقية أو يرسل الكلب، طيب وهو قاصد الصيد. وذلك فرع المؤلف أحكام، قال فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه، يعني أنت البندق جاء واحد معك مجنون وصاد به ما يحل، أو هو من نفسه ما انتبهت للبندق إلا ما شاء الله ضرب وصاد وانت ما وجهته أنت قاصدا ما يحل، إذا لابد أن تقصد إرساله أو تقصد كما يقال إرسال الآلة. قالوا فإن استرسل الكلب بنفسه لصاد صيده فلا يحل. الثاني قالوا إن زجر الكلب حين انطلق ورآه صاحبه فلم يزد عدوه لم يحل. قالوا إن زجر الكلب حين انطلق، يعني انطلق الكلب سوت فيها زجرته ثم رآه صاحبه فلم يزد عدوه، ما زاد عدوه، قال لا يحل لأن الزجر لم يزد شيئا. طيب يعني ما استرسل الجارح بنفسه الآن، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح. قال إلا يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. الآن الكلب استرسل واضح راح الحالة، وش سويت أنت؟ جيت تلحقه وصاره صار هو يعدو. طيب فصار كما لو أرسله صار يعدو، فلو صاد فإنه يعتبر حلال. الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. التسمية طبعا هنا شرط كما رأيتم لقول الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، واذكروا اسم الله عليه. وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله. لاحظوا كلام المؤلف فإن ترك عمدا أو سهوا لم يبح. لاحظوا الآن المؤلف فرق، لما جاء في الذكاء قال لو نسيتها لا بأس تحل ذبيحتك، لكن في الصيد لو نسيت التسمية مع يعني كما قال أحيانا دوشة أنه شفت الصيد والأرنب مودك يضيع منك بسم الله، لكنك ما قلت بسم الله نسيت بسم الله وصدت ما شاء الله، قالوا ما يحل. طيب أنا ناسي غاب عن بالي انسرحت كنت أسولف مع ربع إخوياي وأول ما شفت ضربته ونسيت التسمية، قال لا يحل. طيب ليش؟ قالوا فرق بين الصيد والذكاء. قالوا أنه يكثر الوقوع هناك في الذكاء، يكثر الوقوع طيب فتخفف فيها يكثر النسيان، قال بخلاف الصيد. والصيد أصلا كانه استثناء أشبه برخصة في الشريعة، يعني الصيد ليس هو الأصل في التذكية الشرعية صح؟ الأصل في التذكية الشرعية أني أذبح بالرقبة وأنهر الدم، لكن أليس أصل حل الصيد رخصة واستثناء في الشريعة؟ فقال ما دام الاستثناء أجل لا يحل إلا إذا تأكدنا أنك تسميت فلا تسقط. قالوا كذا أخذ بالعمومات الآية والحديث. قال المؤلف يسن أن يقول مع التسمية الله أكبر، وهذه ورد فيها أثر وإن كان فيها ضعف. إذن خلاصة أيها الإخوة نلخص الباب السابق فنقول أهلية الصائد يجتمع في الدين والعقل، وأن يقصد بآلة الصيد أن يصيد بآلة الصيد وهي نوعان محدد ويشترط لما يشترط في آلة الصيد، والجارح وأن يرسل الآلة قاصدا، والتسمية عند إرسال أو قبله بيسير. إذا كان في سؤال أو نقف هنا تفضل. أحسنت سؤال جيد. يعني يقول الأخ عادي لو كان يأكل، لأن بعض الحيوانات طيب تأكل تروح تصيد ولكنها تأكل تنهش منها، طيب ف ما سألني الأخ ممكن أذكره طيب بكلام المؤلف رحمه الله صاحب الروض ذكره يعني. فالعلماء فرقوا بينما نشوف كلام بالضبط عشان نقرأه، وهذا جعلوه من أوصاف المعلم أو كلب المعلم والصيد المعلم. نعم، في لاحظ كلام صاحب الروض الآن، قال بالنسبة للكلب والفهد من شرطه أنه ما يأكل، إذا أمسك لم يأكل. أما الصقر ونحوه يقول لا بترك أكله، ما يشترط، يعني حتى لو كان الصقر مستعجل ويأكل منها ما يضر، فليس من شرط التعليم. تفضل فهد. ممتاز. طب رمي الأولى صاد فيها ولا صاد؟ ضاعت. طب ثم الثانية. ممتاز. السؤال الأخ جيد، هو يفرق العلماء بين الذبح، هذه التفريقات كذا، بين الذبح والصيد. قالوا مثلا لو أنت سميت على هذه الذبيحة ثم قلت لا بذبح الثانية، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، يصح. لكن الصيد لا، عفوا، أو العكس، العكس يمكن صح. شوف في الآلة في التسمية، بس أذكر كلام مؤلف بالضبط عشان ما أخطئ. صح، هذه المسألة. قال وسمى على صيد فأصاب غيره وحل. يعني أنا عندي ناوي سميت على الصيد، قلت بسم الله، شو اللي صار؟ ما صدت، صدت واحد ثاني وراه، صدت واحد جنبه. البخاري يقول كنت تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة. شلون عشرة من عشرة؟ يعني عشرة من عشرة، يعني ما أخطي له واحد. طيب احنا كم نصيد؟ نصيب في العشرة كم؟ قال لا على سهم ألقاه ورمى بغيره. طيب لكن طيب لو سمى على بندقية ثم تركها قال برمي بالثانية، لا لازم تسمي. طيب بالنسبة لل أخذ بذكر مدام بديت فيها خلنا بكملها مسألة، لو سمى على حيوان ثم نوى أو غير. طيب هذه أشرها المؤلف صاحب الحاشية الشرح، نقرأها كلام أظن الرابع الشرط الرابع. نعم، أم بدله ذبح غير ما سمى عليه، هذه التسمية. شوف هذا التأكيد كلام عبد الله جيد أدق عشان تذكر الروض. يقول الأخ نعم كما قال البهوتي رحمه الله، من بدل ذبح غير ما سمى عليه عاد التسمية. يعني لو الإنسان قال بسم الله يلا جبوا ذبيحتي، تعرف هذه يصير أحيانا في أيام الأضاحي، يصير واحد من جمعين استراحهم أقارب وجماعة يقول بسم الله، قال أنا خاص خل علي أذبح الثانية، خاص لازم أسمي على الثانية، إذن لابد أسمي على كل ذبيحة. في سؤال يا شباب؟ تفضل. في التسمية قصدي، يعني قد يكون هذا كما قال هي حكم يستأنس بها، أنه غالبا الإنسان في التذكية بخلاف الصيد، الصيد يعني هو أصلا كما قال إن حصل ولا ما هو بضر شيء يعني. لكن الذبيحة هذه غالبا سيذبحها وقد تكلف بشرائها أو تربيتها، ثم سيذبحها لأجل أن يأكل منها ويأكل ضيوف أو قد يأكلها أياما وليالي، بخلاف أن الصيد غالبا للترفه، يعني أنه إنسان يصيد ما يزيد عن حاجته. قد يكون هذه كما قلت مقوية، ليس هي السبب ما يسمى مناط العلة، لكنه مقوية ومؤكد. طيب بارك الله فيكم جميعا، وإن شاء الله نبدأ في الأيمان والنذور الأسبوع القادم إن شاء الله.